أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فآخر الآيات التي وقفنا عندها قول الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الآية 58 من سورة الإسراء. وذكرنا إن هذا إما أن يكون على العموم وأن كل قرية مأهولة لابد في تاريخها أن يمر بها إهلاك معه خزي أو عذاب شديد يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. وقد تكون عموم يراد به الخصوص كما في آية الحج: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. وآية الكهف: تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. هذا مراد وهذا مراد، كلها صحيحة. ونحن في هذه الأيام رأينا سبحان الله كيف عواصم الإسلام الكبرى أهلكت القرى. بغداد قبل 10 سنين ليست بغداد اليوم، حمص، الموصل، تعز، دمشق، حلب، عدن، مدن مصر، مدن ليبيا، مدن القيروان، كل العواصم ترى بعينك، حتى يضعون في الصور قبل الفتنة وبعد الفتنة. قبل كانت يعني معمورة في دنياها، وبعد الفتنة كيف عذبت عذابا شديدا وأهلها تفرقوا شذر مذر وألبسهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض. فقط في 5 سنين هذه أرانا الله عز وجل مصداق لهذه الآية كيف القرى العامرة اللي كانت هي عواصم الإسلام في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي مصر وفي القيروان وفي المشرق وفي المغرب كيف أهلكهم الله هلاك معه خزي أو عذبهم عذابا شديدا، وأن هذا بسبب الظلم، وأن الظلم لا يظن أهل القرى أنه مغفول عنه، ويظنون أنهم إن ظلموا بالشرك أو البدع أو المجاهرة بالمعاصي ومرت عليهم 2 3 4 10 ما جاهم شيء لا يظنون أنه مغفول عنهم. ولكن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يملي لهم ثم لا يفلتهم. انظروا الآن بأعينكم أين مدن الشام العامرة، أين مدن العراق، أين مدن اليمن، أين مدن مصر، أين في السند في الهند، أين هي؟ كيف أنها أصبحت أطلال؟ كما قال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أصبحت خرب، يعني ما فيها إلا البوم والغراب ينعى. هذا هو أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. ثم قال تعالى سنة: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، أي أن نرسل بالآيات المقترحة من قريش وأمثالهم، إلا أن السنة أنهم سيكذبون بها كما كذب الأولون، والسنة أن الآيات المقترحة إذا كذب بها فلا إمهال، أما الآيات المبتدأة يكون معها إمهال، آيات التخويف. أما آيات الاقتراح فسنة الله عز وجل، إذا اقترحت عليه شيء وطلبته وأعطاك إياه ما يمهلك، وهذا ترى حتى في الأفراد، إذا اقترحت على الله شيء معين وألححت وأعطاك إياه احترس لنفسك. وآتينا ثمود الناقة، وانظروا كيف أنه منع الآخرين بفعل الأولين، لأن السنة واحدة، منع قريش لأجل تكذيب الأولين لأنهم سيكذبون، فمن رأفة الله ورحمته بهذه الأمة أن منعنا الآيات المقترحة هذه، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على طلباتهم كما سيأتي في آخر السورة، تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر أنهار خلال تفجير أو ترقى في السماء ويكون لك بيت من زخرف، كل هذه منعه الله إياها، ويصبر على تكذيبهم واستهزائهم، ولو كنت صادق لأتيت بها لأن هذا خير لهم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، من تمام الوضوح الآية نفسها مبصرة، فظلموا بها أي وضعوها في غير مكانها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الآيات غير المقترحة هنا، يرسل الله آيات كثيرة تخويف، ولذلك كما ذكرت لكم أن فكرة العلماء في الآيات المعتادة، حتى الآيات المعتادة فكرة فيها، في الشمس في القمر في السحاب في الرياح في كل شيء، العلماء دائم الأعصاب حساسة. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: يا رسول الله أراك شيء، أراك تصنع شيئا لا يصنعه الناس، قال: وما هو؟ قالت: الناس إذا رأوا السحاب يفرحون، وأنت إذا رأيت السحاب تغتم ويظهر فيك الغم وتخرج وتدخل حتى يمطر. فقال يا عائشة: وما يؤمنني أنه كما قال الله؟ قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فلما كان أخشى الناس لله وأتقاهم لله، كل شيء آية عنده، السحاب آية وقد يكون فيها ريح فيها عذاب أليم، الرياح آية، الكسوف صلى صلاة الخائف الوجل، يعني هذه العلماء كل ما يزداد علم الشخص، العلم النافع، العلم اللي يورث الخشية، كل ما تكون فكرته في الأشياء المعتادة، يعني هي عند الناس معتادة وعنده لها خبر لها نبأ. تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولذلك العلماء بالله ليس عندهم بلادة حس ولا بلادة اعتياد، خلاص أنا أشوف الشمس كل يوم تطلع وتغيب إذن هذا شيء طبيعي، والكسوف طبيعي والرياح طبيعي كلش طبيعي، لا، العلماء بالله ربنا ما خلقت هذا باطلا ولا فعلت هذا باطلا، لا الكسوف ولا الرياح ولا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والعامة فكرتهم في الآيات غير المعتادة، يعني لابد بين فترة وفترة يرسل الله لهم آية، خاصة الكسوف والزلزلة والرعد والرياح الحمراء نراها كل سنة، هذه لعلهم يرجعون، نذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اليوم في سنة أخرى وهذه السنة عجيبة وفيها خطبة قديمة لكنها نافعة، اسمها سنة تنظيف الصف. من حكمة الله ومن رحمته إن له سنة ثابتة، إن الصف ما يبقى كما هو، لابد يزلزل، لابد تهز الشجرة والأغصان بين فترة وفترة حتى الضار والضعيف واليابس ويتساقط، لابد، ولابد أنهم يحركون. هذه السنة صرح الله بها في مواطن وأشار إليها وطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل شهرين ثلاثة تأتيهم مثل هذا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ما معنى الزلزلة؟ تحريك، تحريك الشديد، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن لله حكمة في هذه الزلزلة. وقال تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وظهر النفاق وظهر الكلام، كل واحد طلع على حقيقته. لولا الأحزاب كان الأمور مساترة مسترة، كل واحد يتجمل، لكن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كذلك أشار الله إليها في قوله بعد بدر وبعد أحد في سورة آل عمران، قال: ما كان الله ليذر، يعني معناه أن سنة لابد يفعلها جل وعلا، أحيانا شهريا وأحيانا سنويا وأحيانا على حسب أمثل الناس، بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذا الهدوء والركود لا، لازم عواصف ولازم زلزلة بين فترة وفترة. حتى لماذا لا يفعل الله شيء عبث؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الصف فيه خبيث فيه طيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما يأتيكم ملك يقول هذا خبيث وهذا طيب وهذا طيب وهذا خبيث، لا، لكن تأتي العواصف هذه ويظهر الخبيث من الطيب. بدر عاصفة، أحد عاصفة، الأحزاب عاصفة، الحديبية عاصفة، فتح مكة عاصفة، تبوك عاصفة، كاد يزيغ قلوب فريق منهم. شوف تأتيهم العواصف ليست في مكة، إلى تبوك، إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم العاصفة الكبرى، أعدد ستا قبل الساعة أولها موتي، إلى ردة العرب، إلى ابتلاء الناس بفارس والروم، إلى هذا في المدينة. لا بد من هذا. في مكة فترة الاستضعاف العواصف أشد. ليه؟ لأن هذا دين جديد ومجدد وكذا، قد يأتي معه الضعيف والمنتفع وصاحب المصلحة واللي يفكر، فلا بد من رحمة الله وحكمته، لا بد من عواصف يتساقط الأوراق الضعيفة والميتة ويبقى هذه الحية، مثل ما يفعل الله بالأشجار تماما، لأن دعوة التوحيد وملة التوحيد مثل الشجرة. الشجرة سبحان الله يرسل الله عليها الرياح ويسقط الورق الميت. سقوط الورق الميت نافع جدا للشجرة من أشياء كثيرة. أولا الماء اللي كان يتوزع على أشجار، على أوراق ضعيفة وأوراق متهالكة وأوراق ميتة، إذا سقط هذا توفر الماء كله للأوراق الحية والثمار الحية، يعني يمكن أحيانا ثلث. ولذلك المزارع دائما يستحب له أن يكون معه المقص حتى إذا ما أرسل الرياح، دائما مقصك معك، الورق الضعيف والميت وهذا تقصه، لأن هذا ينفع الآخر. كذلك هنا يعني بدل التجميع ومراعاة النفوس والسكوت عن بعض الحق لأجل ما يتفرقون والجماعة، لا، تأتي زلزلة ويخرج من يخرج ويصفو من يصفو ويكون هذا أقوى لهم. والوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذله لخمسين ستين معهم ضعفاء ومعهم منتفعين، لا، صار يبذله العشرين، لكن عشرين صفوة أوراق حية، الماء اللي كان يتوزع توفر. وهكذا كل مرة يكثر الجمع تأتي عاصفة يبقى من يبقى ويهلك من هلك عن بينة. هذا واحد. اثنين، من فوائد سبحان الله يقولون أهل الزراعة، من فوائد سقوط الأوراق هذه أنها سبحان الله هي نفسها تقوي التربة. ولذلك سبحان الأوراق المتساقطة تبتلع التربة وتتحلل فيها وتكون لها مثل السماد، فتكون كأنها تغذي نفسها وتعطيها مناعة. وهذا اللي يحصل تماما لأهل التوحيد. كل فترة يخرج من الصف أناس قد يكون أعزة وقد يكون لكم معهم ذكريات، قد يكون أحباب وقد يكون تظن فيهم خير، خرجوا من الصف وذهبوا كذا، مع الوقت يعطيك مناعة بإذن الله. إن الأمر بيد الله، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. أهم شيء أنك أنت على الصواب وتفعل الشيء بحكمة وعلى سبيل الأنبياء، وأما أنك بتمسك هذا وبترد هذا وبتهدي هذا وتضل هذا ما تقدر. فهذا يعطيك قوة قوة من حيث عدم مراعاة الناس على حساب الحق، لأنك أنت شوف الآن الجماعات الضالة لأجل همهم التجميع والناس مختلفة الأهواء ومختلفة المشارب، فتجده يعني مثل ما قال نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا ويكون دين مهجن، وأهم شيء لا يخرج أحد من الصف ولا أحد يروح ولا أحد، فيكون دين ضعيف متهالك. أما هذا لا، قل الحق واللي يروح يروح واللي يجي يجي واللي يقبل يقبل واللي يدبر يدبر، بس بشرط بالحكمة، مو بتأتي بعنف ولا بشيء غلط ولا تحملهم ما لا يطيقون ولا تحطهم في مواجهة حكام ولا تبتليهم بأشياء ما تحتمل عقولهم، لا بحكمة. لكن عاد ما تقدر تضل الناس وتهديهم أنت، هذا يعطيهم مناعة. الصحابة رضي الله عنهم لأجل أنهم زلزلوا ثم زلزلوا ثم زلزلوا من يوم أسلموا إلين ماتوا، أشد الناس بلاء الأنبياء وهم يزلزلون ويصفون، وفي ناس كانوا مثل فلذات أكبادهم راحوا وتركوهم ويمكن عادوهم وسبوهم، وفي ناس أقبل وفي ناس أدبر، وطول طول مسيرة الصحابة وهي زلازل وعواصف وأمور علمية وأمور عملية أعطتهم مناعة. مات النبي صلى الله عليه وسلم مناعة، ارتدت العرب قاطبة بعد وفاته بأيام، ارتدت العرب قاطبة من البحر إلى البحر، ما صلي الجمعة إلا في مكة والمدينة ومسجد في هجر، ما هز فيهم شعر. ليه؟ خلاص عندهم مناعة، مثل ما يقولون الأطباء مناعة الجسم عن الفيروسات وعن الأمراض مع الوقت، خلاص الله أراد إضلالهم خلاص نقاتلهم، الله أمرنا بقتالهم، أما أننا بنحزن ولا بنغير طريقنا ولا. لذلك أبو بكر شد على عمر قال لو أخذت الكلاب بأمهات المؤمنين أنفذ جيش أسامة، ولو منعوني عناق قاتلتهم عليه، والله يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. يخرج العلم الآن والشخص اللي فأصبح له. فلذلك لا تعجبوا، لأن هذا سنة إلهية فيها فوائد. الأولى التوحيد، لأن الإنسان يمكن مع الجمع وكذا يظن أنه لهدى الناس واللي علمهم ولا دلهم ولا، التوحيد. في ناس تظن بهم خير وراحوا، وفي ناس كنت ما تظن يزكون وزكوا، الأمر بيد الله. التوحيد يثمر الإسلام، والرب لازم يفعل بين فترة وفترة أشياء تدل على أنه هو الرب، ما في أحد يشاركه، لابد في كونه في قدره في شاركه، لابد بين فترة وفترة ينبهك ترى فيه رب هو اللي يدبر، أنت ما تدبر، ما تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. حتى التوحيد يثمر لك الإسلام، التوحيد هو أصل الإسلام، الإسلام هو أثر التوحيد. ليه؟ لأن معنى الإسلام أنك تسلم خلاص. ليش تسلم؟ لأن في واحد هو المدبر، هو الآمر الناهي الهادي المضل الفاتن، فاتن كما قال موسى عليه السلام أعلم الناس بربه إن هي إلا فتنتك أنت تضل بها من تشاء، أنت اللي فتنته، وهذه حكمتك. يعني عبدوا العجل وقالوا لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وأخذتهم بالصاعقة إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فهذا أيها الإخوة أول فائدة يعطينا توحيد، وإن ما نملك أنفسنا ولا قلوبنا ولا عيالنا ولا أخواننا، ويمكن بعض أخوانك تظن أنه بيبقى معك لآخر الطريق ويروح، خاصة مع ثقل الحق كما قال الشيخ بن عبد الوهاب في رسالة عشر الدرجات، قال وكلما ارتقيت درجة تخلف عنك بعض من كان معك، لابد. ومن فوائدها تنظيف الصف، بدل الصف يكون متردية فيه وفيه نطيحة وفيه ما أكل السبع وفيه اللي قلبه معك وجه معك وفيه، لا ينظف. لكن ما يمكن أن تطردهم ولا تطلعهم كما قال الله عز وجل لنبيه لا تطرد لا تفعل، لكن الله عز وجل هو اللي يتولى عباده. ستأتي مسائل والله أحيانا مسائل سهلة جدا يظلون بها، يغرق في شبر ماء وتكبر عليه ويروح بمسألة علمية سهلة لو فكر فيها سهلة، يعني تحتمل حتى الخلاف يروح، تحاول فيه مرة يعتقد الدين إنه لازم يروح، خليه يروح خلاص انت الموضوع، هذه فتنتك تضل بها من تشاء. أنت ودك بالخير للناس وتفعل الخير وتفعل بالحكمة، لكن ترى هذه سنة ماضية، لأن الله قال ما كان الله ليذر مش أنتم حتى يبتلي الصحابة ويزلزلهم كل شهرين ثلاثة شهور يزلزلهم زلزلة، وأنتم ما شاء الله وافرين وكل يوم تزيدون وما عندكم شيء وعندكم مشاكل وعندكم زلزلة، وش أنتم؟ حتى لستم بمؤمنين، لأن الله قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لكن هذه الأشياء فهي مذكورة في القرآن كثير، حتى في العنكبوت قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أو يقولوا هاجرنا أو يقولوا تعلمنا أو يقولوا تعبدنا أو يقولوا حججنا أو يقولوا اعتكفنا؟ أحسب الناس أن يتركوا بعد الإيمان وآثار الإيمان وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، لماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لازم في آيات تفصل السنة هذه تفصيل دقيق. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ أو دعا ألقى الشيطان في أمنيته فتصبح زلزلة كبرى. ألقى الشيطان في أمنيته أو في قراءته أو في دعوته أو مثل زلة العالم، مثل إلقاء الشيطان، هذه الآن مثل الغرانيق، قصة الغرانيق التي أجمع الصحابة على الاحتجاج بها. ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله بعد ما تحدث الزلزلة ويحدث التنظيف، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لا بد أن الله حافظ دينه، حتى زلة العالم سينسخها الله عز وجل، سيأتي من هو أعلم منه سواء أكبر ولا أصغر يقول هذه زلة والدليل كذا وكذا، وهذه إن كان عالم حقيقي تدفن وخلاص، سينسخها الله عز وجل. لكن الزلة سيهلك بها قوم كثر، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، لأن زلة العالم هي حظ الشيطان منه. ثم يحكم الله آياته، يحكمها والله عليم حكيم. طيب لماذا؟ قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لاثنين كانوا معكم وأنتم ما تدرون عنهم. لكن الإلقاء هذا أو الزلة أو المسألة طلعته وارتحت منهم. ليجعل الله ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، الحق في شق وهم في شق بعيد. وليعلم، سيزدادون ذولا إيمان، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، خلاص عندهم أمور ثابتة مستقرة، حتى لو جاء إلقاء شيطان ولا زلة عالم ولا ما كيف أمر سهل، لأنهم يعلمون أن الحق من ربك ويعلمون أن الله لا بد أن يفعل هذا الشيء. ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وليعلم الذين أوتوا العلم، شوف بس الخطوات اللي تمر على أهل العلم مع وجود الزلزال هذا، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أول شيء أوتوا العلم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، الفاء للتعقيب للتعقيب، آمنوا وأخبتت قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة وبغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. طيب هذا موجود كثير في القرآن كثير. قال تعالى لو نروح نشوف الزلازل في القرآن عشرات. قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. شوف كلمة 19 ارتد بها ناس. كلمة 19 جاء إبليس، إبليس الآدم هذا أبو جهل، وقال 19 زين، أنت يا فلان امسك لك واحد من خزنة النار وأنا بسدكم ثلاثة وهذا يسد اثنين وهذا الموزعهم، قال نمسكهم وخلاص ما في نار، مسكنا الحراس. ويضحك فيه الضعفاء والأوراق المتهالكة وقاسية قلوبهم هلكوا. قال تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم، حتى رقم 19 هذا إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنه يعني موجود عندهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا ارتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض. حتى في مكة في ناس في قلوبهم مرض في مكة، مع مستضعفين يعني ما معهم دنيا حسن تلحقهم، لكن لحقوهم ناس في قلوبهم مرض، أنه الحق من ربك. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الكافرون ما يستغرب منهم، مستهزي، لكن اللي في قلبه مرض هذا يقول طيب ليش الله يقول 19؟ ليه يضحكهم علينا؟ كان قال مليون عليها. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكرى للبشر. إذن واضح السنة الآن؟ واضح. كم في السيرة من السنن هذه؟ منها هنا قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ألم نقل لك؟ بلى. في بعض المفسرين قالوا أحاط بالناس يعني من حيث أنك معصوم وكذا، وهذا ليست الآن ليست هي المرادة، وإن كان صحيح في من السلف من قال أحاط بالناس لا يضرونك الله يعصمك من الناس، هذا كلام صحيح لكنه جزئي يعني تحتمل الآية، لكن الآية سياقها ولحاقها يدل على ما قلت لكم إن الله عز وجل ينظف الصف ليثبت أنه الرب وأنه الأعلم بالقلوب وأنه الهادي وأنه المضل وأنه الفاتن، وما حد يدبر في كونه شيء بدون إذنه، وما تقدر تهدي من أحببت. أحاط بالناس وبقلوبهم وبنياتهم وبمصائرهم وبأرواحهم وباتجاهاتهم وبأسرارهم كل شيء. ألم نقل لك؟ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، لكن في أشياء تزيد اليقين بهذا الشيء، ولذلك أنا قلت لكم تنظيف الصف يزيد التوحيد ويعطي مناعة أنه خلاص أنا ما أفعل إلا أني أدعو على سبيل المرسلين، يكثرون يقولون يجون يروحون هذا أمر إلهي، ما شو تسوي؟ ما في يدك شيء، ربك أحاط بالناس. ترى هذه تربية عميقة وتزكية عميقة. صحيح كما قلت لكم لو نحن أدركنا الردة الله أعلم بحالنا، الصحابة أدركوا الردة مثل الجبال، هذا ارتدت العرب قالوا ترى حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهرين 100,000، الآن ترى ما معكم أحد، الآن يعني كان أقرب جيوش المرتدين عن المدينة تقريبا 10 كيلو، يروح لهم مبكر في الليل ويجي يشوف جيوش المرتدين وصلت المدينة، وقبل شهرين حاجين مع النبي 100,000 عليه الصلاة والسلام، ما تأثر فيهم شيء. كيف ارتدوا قاتلهم اصبر مثل ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كانوا ما تزكوا بهذه التزكية لازم نغير الطريق، لازم نشوف الناس، يمكن احنا اخطينا، يمكن احنا زودنا، يمكن وشوي كل يوم يغير له دين. ما في. احاط بالناس قلنا لك، شوف كلمة وإذ قلنا لك فيها هي تشديد، يعني لا تنسى، مثل ما قال الخضر لموسى المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يا ما أخطأ المرة الثانية قال ألم أقل لك، شوف كلمة لك فيها تشديد، ألم أقل لك يعني ما أنا المرة الأولى قلت لك، المرة الثانية ترى قايل لك أنت وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. طيب من الزلازل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الإسراء فتنة ارتد بها أمم، بعدين الإسراء السنة العاشرة، يعني في ناس كانوا ماشيين معنا 10 سنين وغرق بعد 10 سنين في مسألة الإسراء والمعراج، غرق أنت ارتد. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني رحت للشام، حنا نروح شهر ونرجع شهر، رحت في ليلة للشام وجيت لا، وبعد راح السماوات السبع وجاء، يضحكون هذول علينا ويقولون هذا نبيكم جاب الطامة الكبرى، والله إني ما أدري ما عاد يتحمل أعوذ بالله، ارتد إن ربك أحاط بنا. وما جعلنا الرؤيا، رؤيا عين ويقظة وليست منام، لو كانت منام ما تصير فتنة، لأن يعني واحد في النوم يروح أقصى الأرض ويجي ونايم، لكن الفتنة أنه مستيقظ. رؤيا عين إلا فتنة، ليست فتنة للكفار وليست فتنة للمؤمنين فقط، فتنة للناس، الكافر يزيد كفر والمؤمن يزيد إيمان، واللي بين الاثنين يختار يا كذا يا كذا، يا من الله يستنقذ يا من يروح مع ذولا. لازم زلزلة كذا بحيث أن الصفوف كل مرة تمايز، كل مرة تنظف، كل مرة تقوى. شوف الإسراء كم ارتد فيها، وضحك من المشركين، استهزاء، وراحوا يركضوا له أبو بكر، وراحوا يركضوا له فلان، هذا صاحبكم خلاص الآن ما عاد لكم عذر. يعني يروح للشام ويرجع في نفس الليلة، ويروح للسماوات السبع ويرجع في نفس الليلة، هذه فتنة. والشجرة الملعونة في القرآن هذه فتنة، مثل عدتهم 19. قال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة في أصل الجحيم، قد شفتوا شجرة في وسط النار، النار يأكل الشجر. طيب هذه شجرة وفي وسط النار، وطلعها كأنه رؤوس الشياطين، واسمها الزقوم. أبو جهل قام يضحك، خاصة ترى النوعيات هذه يختارون الضعفاء أساس يقللوا العدد، يجي يقول إيش الزقوم؟ والله ما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد، متزقمة تزقم، يا جارية هل أمي بالتمر والزبد؟ جابت التمر والزبد وقاموا يضحكون ويأكلون الزقوم. قال هذا الزقوم، مثل ما قالوا 19 بنمسكهم، هذا الزقوم، هذا اللي هددنا بمحمد، هذا خلاص جبنا هذا الزقوم. في ناس سبحان الله ارتدوا من هذه، من الشجرة الملعونة، حتى نعرف إن في أحيانا مسائل الله يعافينا بس ولا يفتنا، لكن اللي أنفسنا طرفت عين، أحيانا مسائل صغيرة، يعني مثل عدتهم 19 ولا شجرة الملعونة، ولا يمكن الرؤية يمكنها فتنة. ولذلك الفتنة قال فتنة للناس، لأنها لازم لها واحد مؤمن صحيح إن هذا نبي، خلاص حسم موضوع نبي، كما قال أبو بكر: أنا أصدق أبعد من الشام، أنا أصدق أن جبريل يأتي كل يوم من السماء. تضحكون عليه تقول راح للشام، أو يأتي جبريل من السماء. إذا كنت استأمنت على خبر السماء ما استأمن على خبر الأرض. ففيه مسائل يروح فيها الضعف، شجرة ملعونة على أساس أنه قال الزقوم تزقم ويرتد، هذا معناه هذا كما قال تعالى: فتنة للقاسي قلوبهم الذين في قلوبهم مرض. والقاسي هو أصلا كان مريضان، يبغى له بس دفة واحدة، يا يعتق يا يطيح، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون. إذن هذه أيضا آية، وهكذا توالت الآيات، توالت الآيات. ولو تقرأون سيرة ابن إسحاق ويقولوا في هذه السنة حصل كذا، مسألة علمية ولا عملية، وارتد بها أناس وذهبوا إلين جاءت الهجرة، هذه الهجرة مسألة عملية، وارتد أناس كثر، فتنوا فانفتنوا، يعني وصلوا إلى خلاص طريق مسدود. محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام مشوا المدينة وأوجب عليكم الهجرة، وأهلك يقولون اجلس خلاص الآن. يعني العشر سنين الماضية أو 13 سنة كان فيه إمكانية أن أجمع بين أهلي وبين أصحابي، وها لكن الآن خلاص لازم تختار إلا المستضعف. وهذا من الفتنة، هذا ترى ما في دائما الخيارات مفتوحة، كل واحد منا سيصل إلى طريق لازم تختار، وهذا معنى الأمانة. حمل يعني أنك مو بالاختيار الأول فقط، كل مرة لازم تختار أهلك ولا دينك كذا، الحق ولا الباطل، الإمام ولا الفرقة، الجماعة ولا، وهكذا كل مرة تختار. ففي ناس اختاروا شحوا، كما قال في تفسير في سيرة ابن إسحاق: شحوا بأهليهم وظنوا بديارهم، يعني بخلوا بها، وفتنوا فانفتنوا بالهجرة، وكذلك ببدر، وكذلك بأحد. أحد انفتن فيها ثلث الجيش، كانوا 1000 وراح منهم 330 مع ابن سلول، لأنهم كانوا أيضا في المدينة أيضا مستورين، كما قال ابن تيمية: لو ماتوا قبل أحد الله أعلم بحالهم، مستورين. إلين جاء نقطة، هذا محمد عليه الصلاة والسلام خلاص عازم يروح لأحد، وهذا بن سلول وهم يعظمونه شيخهم ومن قبيلتهم، يقول له: نرجع المدينة، اختار دحين. أحيانا خلاص ما عاد عندك حتى فرصة تفكر ولا تشاور، الآن تروح قدام الأحد ولا ترجع معه للمدينة؟ لازم الآن في الثانية هذه لازم تختار. ترى أيها الأخوة الموقف هذا بنتعرض له نحن كثيرا، تجد نفسك فجأة في موقف لازم تختار. ومعنى الأمانة اللي حملنا إياها هي حرية الاختيار وتحمل نتائج الاختيار. تجد نفسك مثل الصحابة في مكة، وين محمد؟ والله مو فيه. وين بكر؟ مو فيه. وين عمر؟ وين الناس؟ راح. تبيهم الحقهم، ما تبيهم اجلس. مثل ما فعل أبو خيثمة في تبوك، حر وعنده زوجتين وجميلتين وحطوا العشاء وحطوا الرطب وحطوا كذا، وكل يوم وين أصحابي وين أصحابي؟ والله في تبوك. تبيهم الحقهم، تبي المنافقين اجلس. وهكذا كل مرة تجد نفسك أمام طريق تختار وتحمل النتائج، لكن ربك معك، الصادق ربه معه، يمده الله بمدد من عنده ولطف ومعونه، يعني شيء ما تستشعر إذا كنت صادق، والآخر يخذل ويترك النفس. فبدر كانت فتنة، أحد كانت فتنة، فتنة كبيرة، الأحزاب هذه الفتنة الكبيرة هذه، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، إحنا في كذبة كبيرة الآن طلعت، الآن بيأكلون العرب كله وانتهى الموضوع، يعني كانت حلم كذبة، مثل ما قال الخبيث هذا واحد من المنافقين أعمى بصر وبصير، ابنه من أصدق الناس وقتل في أحد شهيد، يوم علموه يجيبون الأعمى يقودون يأخذوا لده، قال غريتوه من نفسه، ضحكتوا عليه بجنة تقولون في جنة عرضها السماوات والأرض، والله أنا جنة من حرمل، الحرمل هذا ضحكتوا غريتوه من نفسه، يقول شوف المنافق يقول هذا مثله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يأتي الآن أحيانا بعض الزلازل ويقول والله ما أدري، يظنون بالله ظنونه، واضح. هذه سنة تنظيف الصف، تمام الربوبية، تمام الألوهية، الله الهادي والضال والمضل والفاتن، قوة للباقين، حكمة الله في الماضين، ويمكن ترى الماضين يرجعون، في ناس ارتدوا ورجعوا ورجعوا أصفى وأقوى، وفي ناس فتنوا ولحقوا بالمهاجرين وصاروا أصفى وأقوى، ويمكن ناس بقوا وتجيهم فتنة ثانية ويغرقون فيها، لين تسلم الأمر لله وبس تحسن ضميرك. ولا مسألة الزلزلة، مسألة الاختيار، مسألة الموقف اللي ما عاد فيه احتمال ثالث يا كذا يا كذا، كلها لازم تمر على الجميع، وكلها موجودة في القرآن بأوضح شيء، كما قرأت عليكم بعض الآيات، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل ما جاءهم تخويف كما قال تعالى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، المفروض إذا جاءهم التخويف يستكين ويتضرع، هذول أعوذ بالله من التمرد يزيدهم طغيانا، التخويف يزيدهم طغيان وطغيان كبير، وصلوا إلى حالة أعوذ بالله من. الآن فيه مثال سابق قديم جدا لتنظيف الصف، وهو أن الله فعل هذه السنة مع الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله نؤمن بهم ونحبهم ونعظمهم، وهم معنا الآن في بيت من بيوت الله يسمعون وحافين بنا إن شاء الله في هالمكان، يسمعون الآن ومعنا، هم نور بيننا، وداخل معهم إبليس ومتزين بالعبادة وبالزهد وبالعلم وبالسجود وبالركوع، وداخل معهم، ما كان الله ليذرهم هكذا، لا هم ولا إبليس اللي معهم، مشت الأمور وإبليس معهم، ويمكن يحسنون بالظن يشوفون عبادته وزهده وورعه. خلق الله خلق، والخلق هذا في بادي الأمر إنه أول شيء إنه من غير مادتهم، هم من نور، وهذا خلق من تراب، من طين، من حمأ مسنون، صلصال. وشيء ثاني خلق أجوف، وبعدين خلق متأخر عنهم. ترى مسألة الأقدمية هذه فتنة في الدين والدنيا، كل أحد يظن أن الأقدمية هذه تعطيه حق، حتى الحق هو أولى به، ولذلك كثير من العلماء اللي صدهم العلماء اللي أكبر منهم، يعني يقولون حنا أولى وهذا تو جاي بعدنا، مثل ابن عبد الوهاب. فالملائكة الآن أمام فتنة، وهو أنهم هذا الخلق اللي خلق أمامهم وبقي منجدل في طينته 40 سنة ونفخت فيه الروح، خلق الله بيده لما أنه استوى حمد الله عطس وحمد الله قال الله الملائكة اسجدوا له، أنتم المخلوقين من نور وأنتم اللي كنتم نسبحوا بحمدك ونقدس لك ولا تعصون الله طرفة عين ولا وتفعلوا ما تؤمرون، كل فعلكم طيب، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يفترون ولا يسأمون ولا، لكن شفتوا هذا التراب هذا اللي شفتوه هو يخلق ومنجدل في طينته وأجوف ومخلوق بعدكم، اسجدوا له، اسجد له. فسبحان الله، هذه زلزلة. الملائكة لأنهم نور مباشر خلاص، هم أصلا منتهي عندهم موضوع لا يعصون الله ما أمرهم، سجدوا. باقي الخبيث اللي داخل وسطهم ذا لازم يطلع، هذا لازم يطلع، ما قدر. ولو إن يؤخذ كذا هو عابد يصلي وكذا كان فتنة، تأخذه كذا هو عابد، لا، يأتيه أمر يطلعه، ما قدر. وإذ قلنا للملأ وخلاص الحمد لله كبر حسد اللي يكون، المهم أنه طلع على حقيقته وطلع على عداوته، تراه نعمة كبيرة خلقه الله لأجل هذا الشيء، لكن لازم يظهر، نعمة أنه يظهر من صف الملائكة وأنه يعادي بني آدم وأنه حنا وياه في في في حرب ضروس حتى يقضي الله ما يشاء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أنتم فكروا في الأمر هذا وفكروا في ما قبله وما بعده، ترى فتنة هذا، اسجدوا لآدم فسجدوا وأفلحوا سلموا الأمر لله، لأنه يعود للتوحيد. إلا إبليس طلع الخبيث الآن، هاوش عندك؟ قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا أسجد للطين هذا اللي جاي من بعدي وأجوف ومن مادة ضعيفة، أنا أسجد له؟ لا سمع ولا طاعة. هكذا قال، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ المهم طرده الله وقال اخرج منها فإنك رجيم. لما أنه عرف أنه شقي وعرف أنه ظهر على حقيقته، ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، الآن خرج على حقيقته، ما فيه إلا أنه يصرح بالعداوة، ما عاد ينفع التمثيل السابق والعبادة والزهد وكذا، ما عاد ينفع. قال أرأيتك، شوف حتى الأسلوب تغير، صار أعوذ بالله سوء أدب واعتراض وشك في الحكمة. أرأيتك هكذا الله يخاطب، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، شوف اعتصامه بنفسه، استغناءه بنفسه وبقدرته ومواهبه وقدراته، دائما الشيطان من هالناحية هذه، والمؤمن دائما مستعصم والشقي مستغني، كما قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدع. طيب لئن أخرتني إلى يوم القيامة، بس لو تعطيني فرصة، أنا عندي مواهب وعندي قدرات وعندي أشياء وعارف إن طرق العبادة وعارف إن طرق الناس، لكن أحتاج فقط مهلة، فالمهلة هذه سأنتقم منه لأن هو سبب شقاوتي بظن، لأحتنكن ذريته. إيش معنى أحتنكن؟ أيوة صحيح، يعني كثير من الصحابة قالوا استأصلن وظلن، كلها صحيحة لكنها تفسير لللفظ وليست شرح لمادة اللفظ. أفضل شيء في التفسير أنك تأخذ المادة نفسها وتشوف إيش معناها في لغة العرب، وبعدين كلام الصحابة كله صحيح، اللي قال استأصلهم، اللي قال ظلهم، اللي قال أهلك، كلها صحيح. لكن إيش معنى أحتنكن؟ مأخوذة من الحنك، وحنك الدابة وتحنيك الدابة، يعني أضع في رقابهم، ومنه العمامة المحنكة، أضع تحت حنوكهم ورقابهم حبل وأجرهم إلى النار، هذا معنى أحتنكهم، أميلهم وأجرهم وأسحبهم من رؤوسهم إلى النار، بس أعطني فرصة. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، هو معتمد على أشياء، أولا هو شايف آدم يوم خلق وكان يدخل مع أعلاه ويخرج من أسفل، يوم شافه مجوف غير مصمت قال زين، هذا أول شيء إنه مجوف، والمجوف دائم يضعف مو مثل المصمت، لذلك الصمد مصمت جل وعلا. الشيء الثاني مخلوق من طين، والطين ليس فولاذ ولا حديد، يتهاوى مع الضغط يتهاوى، خاصة طين وأجوف فخار ينكسر الفخار. والشيء الثالث مغروز فيه شهوة وغضب، وهي مغروزة لمصلحته، الشهوة ليجلب النفع والنسل والمال وغيره، والغضب ليدفع الضر عنه. فالأمرين هذه من حيث الأساس مهمة ضرورية، حتى يأكل ويتناسل ويشرب ويمشي ويروح ويجمع المال ويعمر الدنيا، والغضب حتى يقاتل ويدفع عن نفسه. لكن الشهوة والغضب هذه سهل أنك تستفزها وتولعها وتخرج عن مسارها ويغيب عقله وتبدأ تحتنكه بالشهوة والغضب، تحتنك بسهولة وتجره لين الشيء اللي تبغاه، مثل الغضبان. الآن الغضبان تقدر تسوي بأي شيء، استخف. وكذلك شهوة الدنيا وغيره. قال لكن فيه قليل من ذريته بيصلبون، بتوفيق الله لهم بيصلبون، حتى لو كان أجوف بيصير كأنه مصمت، حتى لو كان طين بيصير كأنه فولاد على الصراط، هو يدري. وحتى لو كان فيه شهوة وغضب ما تضره، بس بشرط أن يكونوا مخلصين. إذا وضع الله بين عيونهم ما عاد يضرهم إبليس، لو يسوي كل كيد ما عاد يضر إلا عبادك منهم المخلصين، لكنهم قليل. ولذلك هو كاشف الأمور كلها، لأحتنكن ذريته إلا قليل، القليل هذا يأس منهم. طبعا ما يعطيك اليأس من البداية، يجرب. عمر يأس منه إذا شاف من طريق راح من طريق ثاني، لكن يجرب ولقى ما يسوءه خلاص سلم ترك، قال هذا يضيع الوقت معه خليه يروح، بس هذا من القليل. اللي قال الله عز وجل من زيادة الفتنة اذهب، أنت تقول أرأيتك وكذا اذهب رح، هذا زيادة تهديد. فمن تبعك منهم، إذن في مسألة الاختيار، اللي راح معك مختار أن يتبعك، وهذه مسألة الأمانة. الأمانة أن كل واحد خير فاختر ويتحمل نتائج اختيار، وهذا الفرق بينه وبين الملائكة. الملائكة ما عندهم اختيار، ما عندهم اختيار. هل عندهم إمكانية اختيار؟ ما عندهم، اثنين فقط أعطوا إمكانية الاختيار وفتنوا هاروت وماروت عليهم السلام، لكن غيرهم ما في اختيار، لا يعصون الله ما أمرهم، ما يفعلون ما يمر، ما يمكن اصلا امكانيه المعصيه عنده من موجود، لانه نور هو. لكن الطين الاجوف هذا هو اللي عنده امكانيه الاختيار، وهو اللي شال شيء امتنعت منه السماوات والارض والجبال وابينا ان يحملنها واشفقنا منها، وحملها الانسان الضعيف الطين الاجوف الصلصال الفخار انه كان ظلوما جهولا. اذن فمن تبعك خير فاختر، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، نعوذ بالله، جزاؤكم جزاء موفورا. ثم أعطاه الله أيضا إمكانيات زيادة، وقرأناها في كتاب التوحيد في مسألة اللمة، إن آدم قال يا ربي هذا عدوي الآن أعطني شيء عليه، فأعطاه الله ثلاثة أشياء. قال إبليس يا ربي آدم عدوي أعطني شيء، فأعطاه الله ثلاثة أشياء، فأصبح الصراع بين أسلحة آدم وأسلحة إبليس، معنى التوحيد، معنى الاستغفار، معنى الاعتصام، معنى وهو معه الأشياء هذه. أولا قال استفزز، هذا ليس أمر للوجوب، هذا يعني ما سيحصل في لغة العرب، هذا ما سيحصل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذا أول شيء. الاستفزاز والاستخفاف كلها موجودة في القرآن، وكلها منسوبة للشيطان وأولياءه، مذكور هنا ثلاث آيات كلها سبحان الله، كلمة الاستفزاز كلها في الإسراء، استفزز وإن كادوا ليستفزونك، وفي آخرها فرعون مع بني إسرائيل استفزهم من الأرض، استفزاز. والاستخفاف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن وش معنى الاستفزاز؟ الاستفزاز عندنا هو أن يفعل لك شيء يفقدك السيطرة على نفسك يستفز أو يستثير فيك أشياء ممكن هي اللي تسيرك، يعني تغيير في الشفرة، الله أعطاك عقل، والاستفزاز هو تلاعب في أشياء تستفزك وتستخفك ويضعف سيطرة العقل عليك بصوتك، الاستفزاز بالصوت. ما هي الأصوات المستفزة وهي أصوات شيطان؟ كثير، منها الملاهي والمعازف، يكون إنسان خفيف وراكد ورجال وعاقل، وإذا سمع الشيلات طربق، وإذا سمع الأغاني، وإذا سمع العشق، وإذا سمع الغزل، وإذا سمع الشعر المغنى، معاده بخويك اختلف. والسبب إنه حصل له استفزاز داخلي، شفرة الشهوات والغضب حصل لها استفزاز، فأصبح ما عاد يملك نفسه. هذا الآن فرصة لاحتناكه بسهولة. ولذلك إيش يقول العلماء؟ يقول اجتنبوا ساعة الجدل، فإنها ساعة خفة العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. العالم لو يجادل يغضب ويطلب حق نفسه شو يخف يخف يخف, يخف. العالم الرازن الثقيل صار خفيف جدا، وعندئذ يزل يروح يبدأ حتى يوظف الآيات لمذهبه وإن كان باطل. اجتنبوا الجدل. كذلك هنا، إذن هذا صوت، ولذلك الله عز وجل قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن. الذكر والقرآن ركادة وثقل، هدوء سكينة، والشعر خاصة إذا غني أو كذا يصير عكس. ومن أصوات الشيطان المستفزة صوت الحمية والغضب، هذا استفزاز كبير، هذا استفزاز. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية أعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لأن قال يا لفلان هذا الصوت الحالة يلخبط تفكيرهم، العاقل اللي منهم كنت تراه أتقى الناس ما عاده بلا عاقل ولا بتقي، لا سمع يا لفلان عزوة يعتزون بربعه ولجماعته على المسلمين، اختلف اختلف ما عاده خويك اللي انتخاب. ليه؟ لأن صوت الحمية الجاهلية صوت شيطاني مستفز، ضغط الشيطان على زر في الروح أو في النفس، حمية جاهلية، واستفزه واستثاره واستخفه، فأصبح الإنسان مثل الفراشة ما عاد يملك نفسه، ما عاد يشوف إلا الحمية. هذا مو بصوت شيطان، صوت شيطان. كذلك صوت النياحة صوت شيطان، تبكي واحد ينوح ويندب وكذا وبعدين يبدأ يعترض على ربه ويهيج اللي قد هدأه، صوت شيطان. صوت الشبهة صوت شيطان. لذلك السلف ابن سيرين يدخل أصابعه في أذنه يقول له ذاك أقرأ لك آية من المصحف، قال ولا نص آية، يمكنك تقرأها في غير موضعها وتلخبط عليه، تشوش عليه، تلبس عليه ما كنت أعرف، ولا نص آية، ويضع وطاووس يقول لابنه شد شد، أدخل أذنك أصبعك في أذنك شد لين يروح عنك القدري هذا، لأن القدري مع الشياطين يستفزون ثباتك ويستفزون. فإذا أصوات الشيطان هذه ترى السلاح، سلاح الهوى، صوت شيطان يستفز الشيطان فيك الهوى، هذا ابنك، هذا أخوك، هذا من جماعتك، هذا كذا، هذا فيبدأ يخف. ولذلك الله عز وجل إيش قال؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليه. السكينة وكلمة التقوى والاعتصام بالتوحيد تذهب حمية الجاهلية، والذي صوت ترى لا تستهين به. بعض الناس يقول والله أنا استغرب، جاءت مشكلة بين قبيلتين وفي ناس والله عمار مساجد ودائم مرة الإمام ودائم بالمصاحف ودائم يعتكفون يروحوا للحرم، ويوم جت مشكلة بين قبيلتهم والقبيلة الثانية ما عاد تعرفهم، هذول العقال هذول عمار المساجد ما عاد تعرفهم، حملوا السلاح وطاروا في كل مطار. ترى هذول تعرضوا لفتنة الاستفزاز من شياطين الإنس والجن، واحتنكهم الشيطان وقام يسيرهم بالحنك مثل الدابة. لكن لو أنهم اعتصموا بالله أنزل عليهم السكينة وألزمهم كلمة التقوى اللي تجمع أهل التوحيد من كل القبائل والأمصار. نعم، وفيه أصوات شيطانية كثيرة كثيرة، الهوى والغضب والشهوة والنياحة والحمية والمعازف، كلها صوت الفتنة. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، تراها نائمة. يجيك واحد يستفز المسلمين بالفتنة، يا مسلمين هذا فعل وهذا سوى، خاصة على الحكام ولا. والفتنة أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فإذا اشتعلت وشبأ وراها عادت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. في البداية شفتوا أنتم الربيع العربي، استخف الناس كلهم، والله العظيم أنه شيء الآن يعني بعد 5 سنوات ولا 6 سنوات، هو كان 2011 يعني 6 سنوات، يعني كانت الغوغة تقول يلا بسرعة بسرعة الدور على الدولة الثانية، حنا بنغير العالم. هم ما يدرون هم سيرين، هم حطوط عليهم المطايا، يقولون يلا بسرعة خلصوا من ليبيا، بسرعة الدور على سوريا، الدور على مصر، الدور على السعودية، يلا بسرعة بسرعة الغوغة، يقولون بنغير خريطة العالم كله وبنمسك الحكم. فيه ناس كثير استفزهم صوت الفتنة هذا، وفي ناس طلعوا وراحوا، وفي ناس في السجون الآن، وفي ناس تغيرت حياتهم سمع صوت الفتنة واستخف الشيطان. وآخر شيء تكتشف أنها كلها لعبة، والحمد لله لدرع المسلمين شر. طيب هذا واحد. 2، أجلب عليهم بخيلك ورجلك. شوفوا أن حنا ترى في فتنة، لا تحسبون أن، ولذلك التفضيل بينه وبين الملائكة إحنا ما نتكلم فيه، لكن والله أن حنا في بلاء، والله في بلاء عظيم. من يوم اخترنا خيرنا واخترنا وحملنا الأمانة اللي رفضت عنها السماوات والأرض والجبال وأشفقنا منها، نحن في بلاء. أجلب، هذا أسلوب عربي، يعني لا مثل ما يقولون عندنا في المثل العام، أركب على خيلك. وش معنى أجلب؟ أجلب يعني هول. الجلبة هي الصوت الهائل المرعب. أجلب يعني هول عليه بخيلك وبرجلك من الإنس والجن، هول عليهم، شد عليهم. ولذلك الشيطان ترى يأتي بتهويل. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ذول الحين مقتولين في أحد، وأصابهم القرح، وكل واحد يعالج جراحه، وبعدين قالوا ترى قريش راحوا لين تعدوا المدينة ورجعوا، وقالوا ماذا صنعنا؟ يوم كسرناهم وجرحناهم رحنا وتركناهم، نرجع ونستأصلهم عن بكرة أبيه. وأجلب الشيطان بخيل ورجل، وجاءوا للمؤمنين بعد ما أصابهم القرح، وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أجلاب، تهويل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه لا تخافوهم وخافوني إن كنتم. هو ترى لا تحسب أنه هو خلاص الآن يقول سأحتنكن، هو سيجلب بخيله ورجله وسيستفز فيك كل شيء يسهل احتناكك وجرك. ولذلك الصحابة عرفوا الأمر وحسموه من البداية. وما هي خيله ورجله؟ أيضا مثل الأصوات، يا كثر خيله ورجله، يا كثر خيله ورجله من الإنس ومن الجن، اللي يجيك خيال واللي يجيك راجل يصدونك. أحيانا يجلب عليك بوالديك يردونك عن الحق، أحيانا يجلب عليك بزوجتك وأولادك، وهم مساكين هم مؤمنين لكن ما يشعرون أنهم في لحظة من اللحظات صاروا خيل ورجل للشيطان. إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم، يركبهم الشيطان يصدونك عن الهجرة، يصدونك عن الجهاد، يصدونك عن العلم، يصدونك عن الخير، وبعدين تبي تعاقبهم خلاص راح الأمور. إذن الخيل والرجل، أحيانا جارك، أحيانا شيخك، أحيانا أستاذك، أحيانا زميلك، أحيانا ابنك، أحيانا زوجتك، أحيانا بطانتك، أحيانا سيجلب عليك بكل ما يستطيع، خيل ورجل. والثالثة: وشاركهم في الأموال والأولاد. شاركهم، تجري منهم مجرى الدم، يدخل معك في البيت ويتعشى معك وينام معك ويضمن العشاء والمبيت ويأكل ويشرب معك ويشارك حتى في الأولاد. وفتنة عظيمة، يراكم هو قبيلة من حيث لا ترون. لكن عندك اعتصام سهل، لو أردت أن تعتصم منه تستعيد سهل، شاركهم في الأموال والأولاد. السلاح الرابع هو أيضا من أخطرها، وعدهم. عدهم الأماني الأحلام والتسويف وبكره وبعده، وأنا من أولياء الله ولن يعذبنا الله ولن يحرق الله جوفا حمل القرآن، ولو كان الله يعذبنا ما هدانا من البداية، ونحن أبناء الله وأحباؤه والأمور كلها طيبة والتوبة قدام والجنة خلقت لنا، وعدهم بس خلهم يعيشون تنقطع الأيام والليالي وهم ما سووا شيء. والله أن هذه أخطر شيء، هذه والله أنها أخطر شيء. يمكن الاستفزاز تقدر تعالجه، يمكن المشاركة في الأموال الأولاد تقدر تعالجه، يمكن إجلاب الخيل والرجل، لكن الأماني، الأماني بضاعة المفاليس. وش يقولون المنافقين؟ ألم نكن معكم؟ هم في النار. يقول المؤمنين ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، معنا في مساجدنا ومجالسنا وفي الحرم وفي كل مكان، ولكنكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. كم يوم راح عليك الآن؟ كم راح من عمرك؟ وأنت تقول إن شاء الله بتحسن، إن شاء الله بأستقيم، إن شاء الله بألتزم، إن شاء الله بأهاجر، إن شاء الله بأتعلم، إن شاء الله عندي برنامج أن يسوي كذا وعندي برنامج أن يسوي كذا، وإن شاء الله في رمضان وإن شاء الله في الحج وإن شاء الله في الشتاء وإن شاء الله في الصيف وإن شاء الله، وراحت الأمور. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أحلام. آخر آية وهي المبشرة بعد الخوف، هذا ترى هذه مرعبة، الآية اللي قبلها مرعبة. يعني أول شيء نحن أجوف وطين صلصال فخار ومعك شياطين ومعك شهوة ومعك غضب، يعني وش تقوى عليه أنت؟ مسكين ابن آدم حامل الأمانة بعد. لكن قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، في طائفة من عبادي ليس لك عليهم. أليس الخلق كلهم عباد الله؟ بلى. لماذا سمى هذول عبادي خاصة؟ تشريف لهم، تشريف لهم. مثل الآن لو واحد من عيالك هو اللي نافعك، هو اللي بارد كبدك، هو اللي يبرك، وش تقول؟ تقول هذا ولدي، هذا ابني حق. هل يفهم منها أحد أنك تبريت من عيالك الثانيين؟ ما تبريت منهم، لكن ليش تقول هذا ابني؟ يعني هذا اللي تحققت فيه البنوة، وهذا اللي وجدت فيه بركة الأبناء، هذا ابني حقا، هذا خالي فليريني كل منكم خاله، هؤلاء عبادي. يعني هؤلاء اللي تحققت فيهم معنى العبودية اللي خلقتهم لأجلها، ولذلك سماهم الله في الآية الأخرى المخلصين، المخلصين على القراءتين، مخلص ومخلص، صافي خلاص، هذول عبادي. هؤلاء لو عندك 1000 خيل ورجل، وعندك 1000 صوت مستفز، وعندك أماني لليل، وعندك مشاركات، وعندك، ليس لك عليهم سلطان، نسأل الله من فضله، ليس لك عليهم سلطان، يعني ما تستطيع أن تتغلب عليهم وتحتنكهم كما احتنكت غيرهم. هؤلاء هم القليل، ليس لك عليهم سلطان. هذولا حتى لو مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني هم مو معصومين، ليسوا ملائكة، يمسهم طائف من الشيطان لكن ما يروحون بعيد، تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يبصرون، إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، أهل توحيد وأهل استغفار. وكفى بربك وكيلا، إذا الله توكل بالشيء خلاص انسى، إذا الله توكل بعصمتك، إذا الله عز وجل توكل بكفايتك، إذا الله توكل بحمايتك، إذا الله توكل بنجاتك، إذا الله توكل بالشيء انسى الموضوع خلاص انتهى. وكفى بربك وكيلا، مالك إلا الاعتصام، مالك إلا الاعتصام، وكفى بربك وكيلا، كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هؤلاء اللي يسعى العبد أن يكون منهم، عبادي، عباد الرحمن، هذول اللي يمدحهم الله هم أصلا يعني حاجة من خلقه. والحاجة هنا ليس معناها أن الله محتاج جل وعلا، هذه أسلوب عربي، بعض الناس يدقق في الكلمات هذه هو عنده مشكلة في فهم أسلوب العرب. وما منعنا، يقولك الله منع شيء، مثلا الآيات اللي قرأناها قبل قليل كذا، كل آية وقف عندها. أنت لو كنت عايش مع العرب أصلا هذه الكلمات ما توقف. السلف كان يقولون هؤلاء حاجة الله من خلقه، ليس معناه أن الله محتاج، هذا ما يفهم إلا الأعجم. معناه مثل ما تروح تزور أخوك في بلد وتقول ترى والله ما لي حاجة في البلد هذا إلا أنت، هل معناه أنك يعني تقول أنا تراني محتاجك، ما لي غرض في البلد هذا إلا أنت؟ هذا معناها حاجة الله من خلقه هم عباده، والباقين يمضي عليهم أمره ولا يظلمهم، وكفى بربك وكيلا. فيا أيها الأخوة، الآيات هذه عظيمة جدا، سبحان الله العظيم، تنظيف الصف، والله لا يفتننا، وسنتعرض لفتن تلو فتن، وإن شاء الله المؤمن ما يخرج منها إلا أصلب، يخرج مثل الذهب الأحمر، كل ما صف فيه يصفو، وتتعرض لمواقف لازم تختار، وإن شاء الله المؤمن يوفق الخيرة، وتتعرض لخذلان بعض من كان معك، وانسحاب بعض أصحابك، وتخلف كذا، وذهاب هذا، ومجيء هذا، وتخلخل الصف، وزلزلة المؤمنين وابتلاءهم، لا بد، أنت مثلك مثل غيرك، لكن المؤمن هذا طريقه. والشيطان عاد فتنته، نعوذ بالله من الشيطان، هو الله هو أساس الأمر كله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله أن يثبتنا بتثبيته، ويعصمنا بعصمته، ويهدينا بهدايته، ويوفقنا بتوفيقه، ويعيننا بمعونته، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يعيننا على أنفسنا والشيطان. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأل الله أن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين، وأن يزيدنا في القرآن علما ويقينا وفقها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.